شكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بالمؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري في كامبالا بأوغندا يوم 30 من نيسان الماضي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية عميقة المغزى للثناء على المآثر الخالدة التي حققها الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون في تأسيس الحزب وتعزيزه وتطويره، ولتأييد قضية حزب الأمل الكوري بمناسبة المؤتمر السابع له.